على البيت الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جئنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واعنا يا كريم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين والمؤمنين والمؤمنات اجمعين. واكفنا ما اهمنا من امر الدنيا والدين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. قال عليه السلام: جلائل الايات الكونيه على وجود الله، والحمد لله على ما جعل لنا من السبيل بما قلنا وغيره الى معرفته. يعني الايات الكونيه التي خلقها الله في هذا الكون من السماوات والارض وما فيها. الحمد لله على ما جعل لنا من السبيل بما قلنا وغيره الى معرفته، ودلنا عليه في محكم القران منا واحسانا من صفته. وقال سبحانه فيما عرفنا منه وثبت لنا من أنه يعرف بالأعلام القائمة الدالة والشهادات القاطعة العادلة التي لم تبرح في الأنفس والآفاق شاهدة مشهودة ولم تزل في السماء والأرض وما بينهما من سالف الأحكام قائمة موجودة. ها؟ وش هي؟ هي الأعلام، هي الشهادات القائمة، ما بلا بني كرر الكلام للتوبة. شوف يعني عباد الله ثانية على وجود الله غير دية، غير مسألة المخالفة. هو وش هي؟ لا عاد دية كذي قلنا بالدليل البات والله هذا هو من الأدلة على معرفة الله غير دليل المخالفة. دليل التعاون. لا لا، ذا يعني إذا عندك ما هو لا تفصيل دليل ال يعني الإدراك وش كيف طريقته وأنواعه. لكن هنا نشتي إن المعرفة الله سبحانه وتعالى هو بالنظر التفكر في مخلوقاته وبكونه المخالف لجميع الأشياء. طريقة المخالفة ولا طريقة الاستدلال والنظر. ايوه ايوه هذا عندك الطريقه هذه غير المخالفه. ايوه دي باجي على ذكرها في القران. تشير إلى معرفته بكف وبنان، وتومي إلى العلم بالله لكل من له قلب وعينان، كما قال الله سبحانه. ها؟ لا ما بلا يعني قصته إنها تشير إشارة واضحة قوية كأنها تقول هذا والله بكف وبنان. ما بلا أن الإشارة قد تكون بالبنان كذا، يعني نقول لك إيه ولا بالكف والبنان كذا إذا أشار بيده كلها، كما قال الله سبحانه وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وقال سبحانه وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون في السماء رزقكم وما توعدون. ورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. سبحان الله بنطلع طالع. من آية بالسماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وقال سبحانه في الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يعني أن الله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق بين عباده، فما معك لا ما هو مكتوب لك. أقول لأحمد جنو. سواء. فالله سبحانه وتعالى قال نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا. ها؟ يعني إن الله بيقسم الأرزاق والمعايش وبيكتب لكل إنسان ما بي ينال في هذه الحياة الدنيا من خير وشر. فقال في السماء رزقكم، يعني كل شيء مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، والسماء هي محل الإدارة الإلهية. يعني يكتب فيها ايوه يكتب فيها الارزاق والآجال وال وما توعدون ما وعد الله به من الرزق والخير والشر ولا هو عام يعني ما توعدون من خير ولا شر وقال سبحانه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد فمن شهادته سبحانه لها أنه لما كان منها أنه لما كان منها مدبر مريد كان تاما لما حصل منها أيوة فمن شهادته سبحانه أنه على كل شيء شهيد فمن شهادته سبحانه لها أنه لما كان منها مدبر مريد أي لما حصل من المخلوقات والأشياء مدبر مريد ها؟ من شهادة الله سبحانه وتعالى أنه لما حصل ووقع من المخلوقات مدبر مريد ها؟ أنه مدبر لكل ما وقع وحصل من المخلوقات ها؟ دعوة وشو؟ هي أنها الله دي خلقها وتبقى هذا دعوة لا لا انها هي بتدل على هذا الشيء هو ذي جعلها هو ذي جعلها دالة على انه المدبر لها الخالق فكأنه هو شهيد على هذا الشيء لانها الذي جعل هذا الشهد بذلك الله ذي جعل الاشياء تدل عليه وتصل الى معرفته شهادة على الطريقة ولا وجه كيف؟ على الطريقة ولا وجه شهادة على تدبيره فمن شهادته سبحانه لها أنه لما كان منها مدبر مريد أنه لما كان منها أي لما وجد من المخلوقات هذه مدبر مريد يعني أن الله سبحانه وتعالى شهيد أي شاهد بمعنى أنه الذي جعل الشهادة في هذه المخلوقات الذي جعل فيها الشهادة والدلالة عليه فهو الشهيد أي الذي نصب الشهادة والدلالة مثل ما نقول الدليل الذي ينصب الدلالة والعلامة الهادية ها؟ الدليل ايه والشهيد هنا الذي ينصب الشاهد عليه فالله سبحانه وتعالى نصب الشاهد عليه في مخلوقاته فهو شهيد أي ناصب للشهادة لما يستشهد به عليه وهو الكون وما فيه من الآية الدالة على معرفة الله ايه ولا حكمتها واختلافها من واحد عالم مريد مختار ثم قرر لنا سبحانه شهادة دلائله بما أظهر في السماوات والأرض والأنفس من أثر جعائله بتوقيف منبه لكل بصير حي توقيف يعني إيقاف العقول على معرفة هذا الشيء عن التوقيف يعني نقول توقيف وتعريف الله يجهل بعده إلا كل ضليل عمي فقال سبحانه بتوقيفه وما نبه من تعريفه إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم والذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون كل هذا دلائل وشواهد على أن هناك خالق ومدبر حكيم والذي دبر الخلق على هذه الكيفية من الإحكام والدقة والقدرة العظيمة حيث انك تغرس يعني عودة من الاشجار في تربة واحدة وتسقى بماء واحد وفي بيئة واحدة وفي جو واحد ويخرج هذا حلو وهذا حامض هذا يخرج موز وهذا يخرج برسكال هذا يخرج يعني نفس الشجرة هذه في محل واحد تختلف وقال الله سبحانه وتعالى يقول تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل فهذا يعني فيها دلالة عظيمة على أن هناك خالق مدبر حكيم هو الذي أوجد هذه الأشياء عندما يخرج لك من بين الطين برتكالة فيها هذا الحلاوة والطعم والألياف هذه فيها والحكمة والدقة في صناعتها. الرمانة وحدها عندما تنظر إلى الرمانة إلى ما فيها من الدقة والإحكام والتنسيق والترصيص يعني مصنع كامل للرمان وعودي مصنع وجنبه مصنع البرتقال وجنبه مصنع التفاح وجنبه مصنع للدا وجينا وعودي بيدي يأكل كلها بنت تغذى من الرج من التربة وش ذيك على ده تصبح حالية وتصبح حامضة وش ذيك على هذا الذي هو رماني يتكون بهذا الشكل من الحبات والتنسيق البديع هذه فيها وجبينها طبقات تحفظها من الاحتكاك وترتص ذاك الرص العجيب والرص ما على شكل حد العجيب وكل شيء كل شيء جرات تنتج لك يعني كأنها مصنع لحالها تنتج لك نوع آخر من الثمرة والطعم واللون وكل شيء والشكل نوع عاد العجيب البرتقال مثلاً باي خلق يلقح في عودي وخلق نوع غير البرتقال لقح له غير نفس العودي كل لك يعني هذا كلها تدل على أن مدبر حكيم هو الذي يدبرها من هو ذا المدبر حد يدعي أن هذه سبرها حد من المخلوقات بيقول أن هذه سوى البرتقالة في برتقالة هو الذي سوى الموزي في موزي ولا هذه نظم البرتقالة هو الصفاء هو الذي نظم الرمانة وأتقنها ولا ما بحد ما بلا الله سبحانه وتعالى هو ذي بقبل لنا ويقول لنا أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون وبيقول من ذي أوجدكم أنتم أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أفرأيتم النار التي تدورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون أفرأيتم الماء الذي يهربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون يعني خبر لنا الذي دبر لكم ذا الأشياء كلها أنتم أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أي المني ما تمنون إيه ولا تخلقونه إنسانا يعني أنت تريد تخلق المني ذا إنسان وتصوره وتنظمه وتهبله يدين ورجلين ما بلا أنت تحط شجرة والله هذه بني إذا يا إنبت هاوي وأنت تحط الماني والله هذه بني يصوره ويخلقه وأنت ما بلا بشرب من الماء ينزلها ركب من السماء من دي بس ينزل الماء من السماء يدعي أن هذه بنزل الأمطار ولا أن هذه بني يحرك الرياح ولا أن هذه بني ينبت الأشجار ولا أن هذه بني يصور الإنسان ولا أنه يعني كل هذا دلائل ضرورية لو ينظر الإنسان فيها أدنى نظر توصل إلى العلم اليقين بأن هناك خالق مدبر حكيم لو ما كان للإنسان نفسه يعني تفكر في نفسه وفي تركيبه وفي تقويمه وفي تنظيمه وفي يعني الدقة والإحكام ذي فيه إنه يجلس مثلا 80 سنة لا يحتاج له زيت ولا مفاصل حقته تتعطف يعني بالطريقة هذه يستطيع الإنسان معها أن يعمل أعماله لو جعل الله الكف مثلا مستقيمة كذية ما بتعتطف ولا بشي فيها أنامل ومفاصل ما من السنسي ما من السبر حاجة يعني جعل الله كل شيء فيك يخدم حاجتك وما تحتاج إليه في هذه الحياة الدنيا ما هو دابر حتى الجمال يعني يجعل لك رموش في عيونك يجعل لك حواجب يجعل لك لحية يجعل لك كذا كل هذا يعني مظهر جمال لو جعل الله في مكان ثاني ونجوشع لو جعل الله مثلا الشنب في المشفر يعني هو شغله وشوع وأذية وكذلك العين حينها حاجة يعني هامة وضعيفة جور بصير وين حطها الله في مكان محجي ومحكم ولا يصل إليها شيء من الأشياء يعني تسقط كذا لو جعلها الله باردة في الجبهة ولا في مكان ما بلا ممكن يسقط واحد وافتشغل لكن جعلها الله في مكان حصين محفور وعندها عظام قوية تحميها وجعلها الرمش ذا يمسح عنها الغبار والأتربة حينها استوجع من الغبار ومن ويعني كم يتأمل الإنسان وكم يتدبر فيه لو ما كان الأسنان بصير كما امتحك أسنان واحد كيف بيبقى قدو يرحم الله ما حد يستر يأكل ولا يستر ذا ورجع يهب له طقمر ساقط الطقمر قاعد يجي تحته قراتي يمر قاعد يجي وهو بيجلس بأسنانه ذا ثمان انت ما قلت لها من يحمد الله ويشكره عليها والله يدري انها نعمة عظيمة باي غيروا له السن ولا طاحنتين ولا ثلاثة احتاج 30,000 40,000 وجاله شيء ما قلت لا سنة ولا سنتين ورجع امدحك قلت لا عقب بيتوزع عقب بني فقلت لك يعني لو يتأمل الإنسان في مخلوقات الله هذا وفي خلي في الأشياء الظاهرة خلي الأشياء الباطنة، يعني كم عفى الإنسان داخل، كم عفيك داخل من يعني الحكمة العجيبة والبديعة هذه، يعني شرايين بعضها ما سر الله بلدة وتنقل الدم وتنقل الحياة إلى كل أعضاء الجسم وتوزع المواد إلى كل فقرة من فقرات الجسم وكل عضو من أعضائه، ولو بالقلب ذا وحده القلب يعني ذي بيضخ الدم في الجسم كله، وش اللي بيحركه؟ وش اللي بيحركه يعني 80 سنة هو بيتحرك؟ كما أحد الشهاب لما ضخه ولا شيء يجلس يضخ شيء بيحتاج له مكينة ويحتاج له ديزل ويحتاج له أشياء مدري كم، لما أنه يستر يحب شيء يتحرك يحرك شيء، ولما القلب وش لحمة عضلة بتجي تتحرك 80 سنة ولو ما تحرك هذا وينتهي الإنسان. إيه داهن ولا راقد ولا مغمى عليه ولا بخير ولا مريض ولا شماه، وفيها شرايين بصير كما يعني تفتح وتغلق في أوقات محددة، كما امتحق واحد من الصمامات حقت القلب ذا خلاص يعني الإنسان ما عاد شيء، عرض للموسم عرض للأزمات عرض، وأبصر الدم كما جاء مثلا تخثر في أحد الشرايين جاء جلطة، كما جاء جلطة أنا ثم واحد كما جلط الدم فيها وخثر سد الشرايين فيها، وإذا سد الشريان ما عاد وصل الدم إلى الجسم الباقي ومات أصبح عاطل عن العمل. إذا هو داخل إذا خرج بلو يجلط إيه الدم، يعني قلت لك القلب وحده ذا آية يعني بالغة ودالة على قدرة الله عز وجل، يعني على هذا العصبة تضخ في جسمك الدم مدري كم قالنا تضخ لتر في اليوم، ها ما هي بسيطة يعني كلها، وهي بتضخ يعني على مدار ثانية في كل جسمك، ويلا وكل ما وصل فيها ضخته ورجع يرجع ويدور ما يصفر في هذا المرة وتضخ في الجسم يدور الدم في الجسم على طول. يعني وش اللي بيحركها؟ أنت لك علاقة في تحريكها ولا بتأثر في تحريكها ولا تستنك تحركها ولا ما تحركها؟ كل هذه مبلغ تدل على ضعف الإنسان وعلى قدرة الخالق. إيه 80 سنة 80 سنة أبدل لو توقف أنت موت. لو توقف دقيقة أنت موت. تنتهي. وش اللي بيحركها؟ أدري. ففلق الحب ففلق الحب يا بني والنوى والإصباح وإخراج الحي من الميت والميت من الحي بأوضح الإيضاح، ولا ففلق وما جعل من الليل سكنا ولباسا مكنا ومن الشمس والقمر حسبانا معدودة. بسير لهم أولادها القمر والشمس والتنظيم حقهم والترتيب ذي يعرف بها الإنسان اليوم والشهر والسنة ومواقيت والحج وجهي تياك النظام من قبل مليون سنة ولا من يوم خلق الله الأرض، وهو ما بيختلف ذيك شروق الشمس في ذيك الوقت وغروبها وشكل القمر ويعني بدايته هلال ورجع يكبر ورجع يجي قمر وكلها الحكمة اللي قلت لو جعل الله قمر على طول ما مبال لنا الشهر، ها ولو جعل الله هلال على طول ما مجالنا ضوح في أيام بقية وسط الشهر اللي بيجي فيها قمر وفيها ضوح وفيها ايه وضوء الشمس ذا هذه بيضيء مثلا في يعني في الارض مثلا كلها في نص الارض في الواقع بيضيء في كل بيت وفي كل جحر وفي كل مكان، كيف نشتر الانسان يهب الضوح؟ يعني لو يهب بلدات العالم كله ما بنشتر يهب الضوح في محافظه في محافظه واحده بيجي الضوح هذه بيجي يعني منها ويدخل بسر مثلا الحين بات ولع العمود وما بان الا انه والع ويوده مع ضوء الشمس، وفي الليل بايم لا لك المكان ضعف، ها دليل على ضعفه عند وجود ضوء الشمس، ويابا ربي لنا كل يوم ولا بنحتاج نحاسب ولا هفات ورفاق للشهر ولا شيء ولا يجي فيها مات ولا حاسب بالشكر ولا جهنم. ايوه يعني ما بيطلب منك انك تهب لك تهب قيمه الضعف ذا، والليل كما جاء واحد يضوح لك في غرفتك احتاج لك في الشهر 3000 ولا ما ادري كم، وهو ما بلعب يضوح جوا في الغربة ما بتخرج الدير وهو غدر تخرج الشارع وغدر وتخرج ذا وكل غدر. ما تصير تشتيها معنا ما تصير تشتيها معنا يعني نعم عظيمة وحكم دال الله يعني على قدرة الله قدرة عظيمة، ما بلا شيء من يتفكر فيها ويتأمل فيها ويشكرها. لا ما يشعر بإله ما بلا كده، إنها طبيعة يعني نظرها ما بشي ما بشي بإله، ما يشعر طبيعيا بإله، لا يشعر إنها طبيعتها كبيرة من نفسها. أيوه فالقوا الحب يا بني والنوى والإصباح وإخراج الحي من الميت والميت من الحي بأوضح الإضاحة وما جعل من الليل سكنا ولباسا مكنا ومن الشمس والقمر حسبانا معدودا وما جعل في النجوم للسائرين من الهدى وإن شاء البشر من نفس واحدة فما لا تنكره فرقة ملحدة ولا غير ملحدة. ما تاب أحد ينكر ذا الأشياء والدلائل إن هذا الأشياء كلها محكمة وأنها تكون الفائدة في الإنسان لو جعل الله الوقت كله نهار يرهق الإنسان إرهاق شديد، لكن جعل الله الليل يهدى الإنسان فيه يسكن وتهدى أعصابه ويرقد يقول ثاني يوم هو قد استعاد قدرته ونشاطه. لا نفس الإنسان في نفسه لو يجلس نهار نهار على طول إنه يذات ويتعب لأنه حتى بيقلق من الضوح ومن الباب، يجي بده بهدوء بده بسكينة بده هذه بتجيب الليل. بالله بيقولون نوم الليل أفضل من نوم النهار، لأن نوم الليل بيجي هو بهدوء في كل حواس الإنسان وما بشي مثل نوم النهار. نوم النهار بيجي عبه زعاج وصجة وضوح كلها بتأثر على الجسم. وما استودع منهم في الأرحام والأصلاب وما استقر منهم في قرار الأرض وعلى مثل التراب وما أنزل من الماء من جو السماء وما أخرج به من خضر الألوان المختلفة وأصناف الحبوب المتراكبة المتصنفة، يعني كل واحد منها صنف نوع يعني متراكب بعضها فوق بعض مثل حبة السنبلة ولا المطوي ولا وما أخرج به من النخل وطلعها وقنوانها الدانية عند ينعها وما أخرج به من جنات الأعناب وذوات الألوان وما تشابه ولم يتشابه من الزيتون والرمان فمعاين كله بما قال الله فيه مشهود بين فيه كله أثر صنع الله موجود لا يقدر أحد له بحجة على إنكار ولا يمتنع حكيم على الله فيه من إقرار. مرحبا.